Oh. Thank you. يا عم الشيخ محمود الله اكبر الله يا غالي. نعم نعم عليك ان شاء الله. وان كفتم بني سلام على الفن يا سلام استاذ عم الشيخ محمود استاذ عم الشيخ تعالي Allah. الله اكبر. إذ قال الحواريون يا الله اكبر. شيخ. الله يرحم ابوك يا شيخ. ايوه يا عم الحاج. Oh, yeah. Thank you. وَقُلْ

الله عليه وسلم.